رحمك يا رب العباد، بك يا إلهي نستجير، يا من عليك الاعتماد، أنت الرجاء أنت النصير. رحمك يا بك يا إلهي نستجير، يا من عليك الاعتماد، أنت الرجاء أنت النصير، أنت الرجاء أنت النصير، أنت الرجاء أنت النصير. يا من بأمرك نأتمر، أنت العزيز المقتدر، من قد أطاعك ينتصر ويفوز بالفضل الكبير. يا من بأمرك نأتمر، أنت العزيز المقتدر، من قد أطاعك ينتصر ويفوز بالفضل الكبير. أنت الرجاء أنت النصير، أنت الرجاء أنت النصير. سبحان من قد أنعم وعلى العباد تكرم، رحمك يا حامل حما يسر لنا الأمر العسير. سبحان من قد أنعم وعلى كرما، رحمك يا حامل حما يسر لنا الأمر العسير، أنت الرجاء أنت النصير، أنت الرجاء أنت النصير. العبد للهادي سجد، الواحد الحي الصمد، ومن على الله اعتمد يمن عليه بالكثير. العبد للهادي سجد، الواحد الحي الصمد، ومن على الله اعتمد يمن عليه بالكثير. أنت الرجاء أنت النصير، أنت الرجاء أنت النصير. رحمك يا بك يا إلهي نستجير، يا من عليك الاعتماد، أنت الرجاء أنت النصير. رحمك يا رب العباد، بك يا إلهي نستجير، يا من عليك الاعتماد، أنت الرجاء أنت النصير، أنت الرجاء أنت النصير، أنت الرجاء أنت النصير.